الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما أن الأدب يرفع الوضيع، وقد سبق ذكر شيء من شواهده، فكذلك يضع الرفيع. ومن شواهد ذلك خبر الربيع بن زياد، فإنه كان ملازما للنعمان بن المنذر، وكان سبب انحطاطه أنه وفد ملاعب الأسنة عامر بن مالك وإخوته، ومعهم لبيد بن إخوتهم بن أخيهم لبيد بن ربيعة. وكان يومئذ غلاما صغيرا، كان 9 سنين فيما قيل، وكان يجلس في رحلهم ويرعى لهم إبلهم. لما وفدوا على النعمان وجدوا عنده الربيع بن زياد، وكان عدوا لهم، فجعل يحط من قدرهم عند النعمان. يعني لما رأى إكرام الملك لهم جعل يحط من قدرهم حتى انحط قدرهم عنده. فسمع لبيد، سمعهم مرة يتكلمون في أمر الربيع ويقولون ارجعوا بنا إلى أهلنا، لا يضحك منا ربيع بن زياد. فسألهم لبيد فكتموا، قال والله ما لا رأيت لكم ولا حفظت لكم لحالكم حتى تخبروني. فأخبروا، قالوا غلبنا الربيع على الملك وصد عنا وجهه، فقال اجمعوا بيني وبينه. فاختبروا، جاءوا ببقلة، قالوا لهم دحها مدحها، قالوا له ذمها ذمها، حتى أدخلوه، انتهوا به النعمان وهو في قبة وحوله الناس ومعه الربيع بن زياد يأكله. فناداه لبيد من وراء القبة، قال أنام أم يسمع رب القبة يا أوهب الناس لعنس صلبة. فأدخلهم النعمان، فقال لبيد أكل يوم هامتي مقزعة، يا رب هيجا هي خير من دعة، يا واهب الخير الكثير من ساعة، نحن بني أمل بنين الأربعة، المطعمون الجفنة المدعدعة، والضاربون الهامة تحت الخيضعة، مهلا أبيت اللعنة لا تأكل معه. ثم ذكر أبياتا يسب فيها الربيع، ينزه المجلس عنها. فكان ذلك سبب في انحطاط الربيع، وقد قال له النعمان شرد برحلك عني حيث شئت، ولا تكثر علي، ودع عنك الأقاويل، وارحل بحيث أشأت، الأرض واسعة فانشر بها الطرف إن عرضا وإن طولا، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. ولم يرى الربيع بحضرة النعمان بعدها. ومن شواهد ذلك خبر بين الأجلان، وقد كانوا لقوا بهذا لتعجيلهم القرى للضيوف، فكانوا يفتخرون بهذه النسبة، حتى هجاهم النجاشي الشاعر، وهو قيس بن عمرو الحارثي بين حارث. ماذا قال؟ قال فيهم إذا الله عاد أهل لؤم ودقة، فعاد بني الأجلان رهط بن مقبري، قبيلة لا يغدرون بذمة، ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل، تعاف الكلاب الضاريات لحومهم، وتأكل من كعب بن عوف ونهشل، وما سمي الأجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي، خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. فذكروا أنهم تضعوا بسبب هذا الشعر بعد رفعتهم، وأنهم اشتكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالوا إن النجاشي هجانا. فقال ماذا قال لكم؟ فأنشد البيت الأول إذا الله عاد أهل أم ودقة، فعاد بني الأجلان رهط بن مقبري، فعاد بني الأجلان رهط بن مقبري، فقال دعا عليكم ويوشك لا يستجاب له. فقالوا إنه قال قبيلة لا يرضون بذمة، ولا يظلمون الناس حبة خردل، قال ليت آل الخطاب كان كذلك، كان يحملها على محمين حسن. قالوا قال ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل من هلي. قال ذاك أصفى الماء وقل الكلاب. قالوا قال تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كأب ابن أوف ومهشلي وكلنا عبيد لله. قال تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كأب ابن أوف ومهشلي. قال أنتم تزعمون أنهم فضل أولئك عليكم لأن الكلاب لا تأكل من لحومهم، وأي خير في أكل الكلاب؟ قالوا إنه قال وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. قال كلنا عبد لله وخير القوم خادمهم. قالوا سأل حسانة، فسأل حسانة فقال إنه لم يهجم فقط بل يعني شيء أشد من ذلك، فسجنه عمر الخطاب رضي الله عنه وقيل بل جلده. ومن أولئك بنو نمير، وكانوا إذا سئل الرجل منهم عن نسبه قال من بني نمير يفخم الميم وهي لا تفخم في لسان العرب، حتى هجاهم جرير. وكان سبب ذلك أن الراعي النميري فضل الفرزدق على جرير، قال يا صاحبي يدنا الرواح فسيرا، غلب الفرزدق في الهجاء جريرا. فذهب إليه جرير وكلمه في ذلك وقال أنا أمدح قومك وهو والفرزدق يهجوهم، يكفيك إذا ذكرنا أن تقول كلاهما شاعر كريم. وبين جرير والراعي يتكلمان إذ أقبل جندل ولد الراعي وضرب بالسوط بغلة وائده وقال لا أراك واقفا على هذا، فزحمت البغلة جريرا حتى سقطت قلنسوته. فقال جرير والله لو عرج علي الرائي لقلت إنها هفوة من سفيه يعني من جندل، ولكن الرائي لم يعرج عليه. فأخذ جرير قلنسوته فمسحها وردها لمحلها ورجع وقال فيهم أبياته التي منها قوله فوض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وضعت حلوم بني نمير على الميزان ما عدات ذبابا. وهذه قصيدة كانت سماها الدماغة، مطلعها أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. ومن لطيف الأخبار أنه يحكى أن مولى لباهلة كان يرد السوق فيسخر منه بنو نمير، فقال له أسياده إن نبزك واحد منهم فقل له فوض الطرف إنك من نمير. فلما عاد إلى السوق وسخروا منه ونبزوه أراد أن يقول البيت فنسيه، فقال غمض غمض وإلا جاءك ما تكره، فكفوا عنه وعلموا أنه قد عرف قول جرير فيهم. يحكى أيضا أن امرأة مرت بقوم بني نمير فأخذوا ينظرون إليها نظرة غريبة، فقالت والله لا قول الله امتثلتم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا قول جرير فغض الطرف إنك من نمير. ومن الأخبار أن الحجاج حبس رجلا مرة فسمعه ينشد يقول ألا يا سنا برق على قوى الحمى لهنك من برق علي كريم، فهل من معير طرف عين خلية فإنسان عين العامري كليم. وانتسب إلى عامر إلى جده لأن هو نمير بن عامر بن صعصعة، نمير الذي الهجاء وضعه نمير بن عامر بن صعصعة، فانتسب إلى عامر فرق له وأطلق سراحه. ومن جميل الأشعار في هذا قول الشيخ المختار بن حامد رحمه الله تعالى، يقول في أبيات أدرج فيها ضمن فيها هذا البيت، يقول كبرت فعدي عن أم الغويري وعن أم الرباب تبيت بخيري، وقل لا للذي يدعو لغين وإناهي نعم وأجل وجيري، فإنك إذ تروم وأنت شيخ بنات الغير رمت بنات غيري، وإن تبدي الكوائب منك طرفا فغض الطرف إنك من نويري. وقد وضعهم الجرير حتى صاروا مضرب مثل. قال الشاعر: وسوف يزيدكم ضاعة هجائي كما وضع الهجاء بني نميري. ومن خصائص الأدب ومن دواعي إلى طلبه والتماس معرفته أنه ينزع الغضب، والأخبار في هذا كثيرة. فمن ذلك خبر تعيب بن جميل، وهو لعله أولى ما يذكر هنا، أولى ما يذكر في الأخبار التي ينزع الغضب، وذلك أنه كان قد خرج على المعتصم حتى دوخه، ويقال إن المعتصم حلف أنه إن ظفر به لا يقبلنه بيده، لا يكل ذلك إلى سياف ولا غيره. ثم إنه قمع بعد ذلك وجيء به أسيرا بين يدي المعتصم، ودخل ثابت الجنان كأنه مدعو إلى وليمة. فلما مثل بين يديه دعا المعتصم بالنطع والسيف. النطع هو الذي يوضع تحت من يراد قتله، والذي يوضع أيضا على رحل البعير، والنطع الذي يكون من أدم يلقى على الرحل وعند سفك دم. فقال يعني رأى المعتصم أن يستنطقه لينظر أين جنانه ولسانه من هذا الثبات الذي رآه فيه، أين جنانه ولسانه من منظره. فقال: يا تهين، إن كان لك عذر فأتي به أو حجة فأدلي بها. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الذنوب تخرس الألسنة الفصيحة وتصدع القلوب الصحيحة، ولقد عظمت الجريرة وكبر الذنب وساء الظن، ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك، وأرجو أن يكون أقربهما منك وأسرعهما إليك أولاهما بامتنانك وأشبههما بخلائقك. ثم أنشأ يقول: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفته. يعني كأنه شبه السيف بإنسان هكذا يلاحظ ببصره، أشبه الموت بإنسان يلاحظ ببصره. أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفته، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلته، وأي امرئ يأتي بعذر وحجة وسيف منايا بين عينيه مصلته، وما جزائي أني أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء موقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا آمين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. فقال المعتصم تبسم وقال: كاد والله يا تميم أن يسبق السيف العدل، قد غفرت لك الصبوة وتركتك للصبية. ويقال إنه ولاه عن المدينة التي خرج عليه فيها، فنال بلسانه ما لم ينله بسنانه. ومن شواهد ذلك خبر مصعب بن الزبير مع الأسير من أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي. المختار هذا كان يتظاهر بالفضل والصلاح ويكتم الفسق، وكان يتظاهر بطلب دم الحسين ويسر طلب الدنيا، وقد جاء ذكره، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، ذكر المختار أي في صحيح مسلم أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت الحجاج وقد قتل ولدها عبد الله بن الزبير، قال لها هو قال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. ثم قالت: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذاب ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخاله إلا إياك، فلا إخالك إلا إياه. نووي في شرح مسلم ذكر أنه اتفق العلماء على أن المراد بالكذاب في الحديث الذي يذكر خروج كذاب من ثقيف أنه مختار بن أبي عبيد، وأن المراد المبير الحجاج بن يوسف الثقفي. المختار كان يدعي أنه يوحى إليه، نعوذ بالله. فذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: صدق المختار، قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقد هجاه سراقة البارقي فقال: كفرت بوحيكم وجعلت نذرا علي هجاءكم حتى المماتي. أري عيني ما لم ترأياه كلانا عالم بالترهات. وكان من حيله العجيبة في قتاله مصعب بن الزبير أنه أودع حماما بيضا لأناس وقال لهم: إن رأيتم الدائرة أين أطلقوا هذا الحمام. ثم خطب الناس وقال: إن الله ممدكم بملائكة غضاب تأتي في صورة الحمام دوين السحاب. فلما كانت الدائرة عليهم أطلق أولئك الحمام، فتصايح الناس الملائكة فتراجعوا وقويت معنوياتهم، وقع القتل بعد ذلك في عدوهم. حتى نعرف حقيقة المختار بن أبي عبيد، لما ضيقوا عليه الحصار قال لصاحب له: إنما أنا رجل من العرب، رأيت ابن الزبير انتزع حجاز فأخذها، ورأيت ندلة انتزع اليمامة فأخذها، ورأيت مروان انتزع الشام فأخذها، ولم أكن بدونهم فأخذت هذه البلاد، فكنت كأحدهم. فهو طالب للدنيا، إلا أني طلبت بثأر أهل البيت، فهذا الذي جمع الناس عليه. قال: فقاتل على حسبك إن لم تكن لك نية. وكان أبوه من جلة الصحابة، أبو عبيد الثقفي، الذي وقعت هو كان قائدا لجيش من جيوش عمر رضي الله عنه في فتح العراق، وفي الوقعة المشهورة في التاريخ التي تسمى وقعة أبي عبيد نسبة إليه، هو كان قائد تلك المعركة. المقصود أن مصعب بن الزبير قتل المختار وأتي إليه بأسرى، فقال فأمر بقتل هذا الأسير، أمر بقتل أحد هؤلاء الأسرى. فقال الأسير: يا أيها الأمير، ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك المليح الذي يستضاء به فأتعلق به وأقول: يا رب سل مصعبا فيما قتلني. فاستحيا مصعب وأمر بإطلاقه، فقال: أيها الأمير، اجعل ما وهبت لي من حياتي في خفض ودعة من العيش. قال: قد أمرت لك ب30,000 درهم. فقال: أشهدك أيها الأمير أن شطر هذا المال لعبد الله بن قيس الرقيات. قال: وإما ذلك؟ قال: لقوله: إن مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. فضحك مصعب وقال: اقبض ما أمرنا لك به، وابن قيس عندنا مثله. فما شعر عبد الله بن قيس إلا وقد وفاه المال على بيته، لا يدري من أين جاء به. ومن طريف الأخبار في هذا أن عبد الله بن قيس الرقيات نفسه دخل مرة على عبد الملك بن مروان وأنشده أبيات يمدحه فيها، وفيها قوله: يعتدل التاج فوق أفريقه على جبين كأنه الذهب. فقال عبد الملك: يا ابن قيس، تمدحني بالتاج كأني من العجم، وتقول في مصعب بن الزبير إنها مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه ظلماء، ما أجره به. ومن أخبار تشهد أن الأدب وحسن البيان سواء كان من الشعر أو من النظم ينزع الغضب، أنه لما أتي الحجاج بأصحاب ابن الأشعث جلس يضرب أعناقهم عامة النهار. والحجاج معروف في ترجمته أنه كان في سيفه رهق، وقد قال الذهبي في ترجمته: قال: نسبه ولا نحبه، ونبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق أعوى الإيمان. وقال: له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه. لما أتي بأصحاب الأشعث جلس يضرب أعناقه عامة النهار، فأتي برجل فقال الرجل: والله يا حجاج، لئن كنا قد أسأنا في الذنب لما أحسنت في العقوبة. فقال الحجاج: أف لهذه الجيث، من قتل قبل هذا الرجل، أما كان فيها رجل يحسن مثل هذا؟ وعفى عنه. وفتنة من الأشعث كانت من الفتوك العظيمة التي انفتقت على الدولة الأموية. وكان من خبرها باختصار أن الحجاج كان بينه وبين من الأشعث الذي هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس، والأشعث بن قيس صحابي رضي الله عنه، كان بين الحجاج وبين عبد الرحمن وحشة شديدة. وفي سنة 81 بعث الحجاج جيشا في 40,000 وعليه من الأشعث إلى رتبيل ملك الترك. فذهب الأشعث وفتح كثيرا من بلادهم، ثم قرر أن يريح الجيش ويضع يده على ما تحته مما فتحه، وكتب بيك يا حجاج. فكتب إليه الحجاج يذمه ويعيره بالجبن ويأمره بأن يواصل السير ويواصل القتال. والشاعر يرى ما لا يرى الغائب، فعرض ذلك على قوات الجيش، فثار الناس وقالوا بل نأبى على عدو الله الحجاج، لا نسمع له ولا نطيع. وقال أحدهم مثل الحجاج في هذا الرأي ومثلنا كما قال الأول لأخيه، احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلك وإن نجا فلك. اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا لأميركم من الأشعث. فخلعوا، طبعا خلع الحجاج لم يكن لهذا فقط، بل لأنه كان ظالما طاغيا يؤخر الصلاة، وكان قد أذل كثيرا من وجهاء وأهل الفضل والعلم. ماذا فعل ابن الأشعث؟ أول ما فعل أنه ترك الجهاد وصالح رتبيل الكافر، وقاله إذا ظفرت بالحجاج لن أخذ منك الخراج. كان خراج 700,000. وقال إذا ظفر بي، يعني إذا هزمت سألتحق بك وألجأ عندك. فتصالح معه ورجع بسيوفه التي كانت تجاهل في سبيل الله، رجع بها على المسلمين. في الطريق قالوا إن خلعنا الحجاج خلع لعبد الملك بن مروان، فخلعوا. كانوا بايعوا ابن الأشعث على الإمارة، الآن صار أمير المؤمنين. حاول ابن الأشعث أن يستمير المهلب بن أبي صفرة، ودائما أصحاب الفتن هكذا يريدون أن يدخلوا معهم الوجهاء حتى يفتن بهم الناس ويدخلوا معهم. حاول أن يستمير المهلب، والمهلب كان على خراسان، لكن القائد مهلب أبى ذلك ونصحه، قال أبق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى نفسك فاتهلكها، ودماء المسلمين فاتسفكها، والجماعة فاتفرقها، والبيعة فاتنكثها. وكتب المهلب إلى الحجاج ينصحه، يقول له إن أهل العراق قد أقبلوا إليك مثل السيل المنحدر من عين، فلا تتصد لهم، هذا السيل لا يقفه شيء، يعني اتركهم حتى يدخل البصرة، يقصد اتركهم حتى يدخل البصرة ويروا أهليهم ويشموا أولادهم، يعني كأنه يعني أنهم في أول الثورة يكونوا متحمسين ثم بعد ذلك يهونون. وكان الحجاج لا ينقطع عن كتابة عبد الملك. وابن الأشعث كلما دخل قرية بايعوا أهلها، حتى بلغ جيش ابن الأشعث 150,000. خرج الحجاج وحصل القتال بين الفريقين، وكل واحد منهم يرفع راية لا إله إلا الله فلا إله إلا الله. التقى الجيشان فانكسر جيش الحجاج وفر لا يلوي على أحد، وجعل يقول لله در المهلب، أي صاحب حرب هو، لقد نصحني لكن ما انتصحت. وقعت الفتنة، وتابع كثير من الفقهاء ابن الأشعث، حتى إنهم أكرهوا الحسن البصري على الخروج معهم وكان ينهاهم. وخرج معهم كثير من الفقهاء، مسلم بن يسار، سعيد بن جبير، ابن أبي ليلى، طلق بن حبيب، مالك بن دينار، أبو الجوزاء، أبو المنهال، عطاء بن السائب، الشعبي. وقيل لابن الأشعث: إذا أردت أن يقاتل الناس معك كما قاتلوا حول جمر عائشة فأخرج الحسن البصري. فأكره الحسن البصري على الخروج. لو أن أحدنا فتح كتب الحديث والتفسير وكتب الرجال لوجد في الطليعة هؤلاء، فكانت فتنة عظيمة، نسأل الله يعيذنا من الفتن. وقام سعيد بن جبير وقال: قاتلوا عن دينكم. وقام الشعبي وقال: قاتلوهم على جورهم واستدلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة. وحصلت وقائع كثيرة، حتى إن الوقائع التي غلب فيها أهل العراق فقط أكثر من 50 وقعة، أكثر من 80 وقعة غلب فيها ابن الأشعث، وسقطت نفوس كثيرة بالآلاف. ثم كان معل ذلك، وكان عبد الملك قد أمد الحجاج بجند من جنده، وكان في آخر ذلك أن ابن الأشعث هزم وهرب ولجأ إلى رفبيل ملك الترك، فكتب إليه الحجاج يقول له: والله الذي لا إله إلا هو، لئن لم تبعث إلي ابن الأشعث لأبعثن إليك 1000 مقاتل ولأخربن بلدك. طبعا رفبيل يبحث عن مصلحته، فقيد ابن الأشعث مع أصحابه ودفع به إلى الحجاج. وهم في الطريق في مكان يقال له الرخج، كان قد وكل ابن الأشعث رجلا وربطه معه بحيث هذا الرجل يكون موكلا به حتى لا يهرب ابن الأشعث. فصعد ابن الأشعث قصرا وألقى بنفسه من سطح القصر فماتا جميعا. فكانت هذه خاتمته، فاحتز رأسه وبعث إلى حجاج بالعراق، فطاف به في العراق، ثم بعثه إلى عبد الملك فطاف به في الشام، ثم بعث عبد الملك إلى أخيه بمصر فطاف به في مصر. وفي هذا يقول الشاعر: هيهات موضع جثة من رأسها، رأس بمصر وجثة بالرخج. ما الذي استفاده الأشعث؟ الواقع أنه لم يستفد شيئا وخسر كل شيء. كان مجاهدا في سبيل الله، قائدا لجيوش الإسلامية في بلاد الترك، فصار لاجئا عند ملك الترك الذي كان يحاربه على الإسلام، وكان آخر حاله ما سمعنا الآن من انتحاره، نسأل الله العافية، وقتل آلاف المسلمين. طيب العلماء ماذا كان مصيرهم الذين دخلوا في هذه الفتنة؟ جعل الحجاج يتتبعهم واستمر في ملاحقتهم إلى سنة 95، وكان ابتداء الفتنة سنة 81، فجعل يتبعهم إلى سنة والفتنة استمرت تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات، وجعل بعد انخماد الفتنة يتبع العلماء الذين شاركوا فيها حتى قتل آخرهم وهو سعيد بن جبير سنة 95، ومات بعد ذلك. وقد قتل سعيد بن جبير وما أحد على الأرض إلا هو محتاج إلى علم سعيد بن جبير. وكان العلماء يقولون والناس يقولون: يا ليتنا كنا أطعنا الحسن البصري. يقول أيوب السختياني: لا أعرف أحدا منهم قتل إلا رغب عن مصرعه، ولا نجا إلا حمد الله الذي سلمه. من الأخبار العجيبة في هذا أن ما حكاه أبو قلابة أن مسلم بن يسار قال له: إني لأحمد الله إليك أني لم أرم فيها بسهم ولم أضرب فيها بسيف. قال أبو قلابة: فقلت له: فكيف بمن رآك بين الصفين؟ فقال: هذا مسلم يسار لا يقاتل إلا على الحق، فقاتل حتى قتل. فبكى مسلم بن يسار بكاء مرة يقول: والله حتى وددت أن الأرض انشقت فدخل فيها رحمة به. فازداد الناس بعد ذلك يقينا أن الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما لا يجلب على المسلمين إلا الشرور، واستقر أمر أهل السنة والجماعة على هذا. الشاهد أن الحجاج لما جاء إليه بهذا الرجل وأمر بضرب عنقه قال: يا حجاج، والله لئن كنا قد أسأنا في الذنب لما أحسنت في العقوبة، فعفى عنه. والحجاج ومن أخبار التي تشهد لهذا أن الأدب ينزع الغضب، أيضا خبر للحجاج هو أنه كان قد فر منه رجل يطلبه، فقيل له: هذا خاله موجود، فأخذ خاله وأراد أن يقتله، فقال وما ذنبي؟ قال ابن أخيك. قال أو قال الرجل أولو جئتك بشاهدين ذوي عدل يشهدان على براءتي؟ قال هات. قال موسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام قال وكيف ذلك؟ فتلى الرجل قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ فضحك الحجاج وقال أما هذا فقد أهلم حجته فاتركه. ومن المعلوم أن الحجاج كان يؤاخذ الرجل على جريرة غيره، وقد أعلن ذلك أول ما قدم العراق أميرا، أعلن ذلك في خطبته. ماذا قال؟ قال والله لألحونكم لحو العود، ولأعصبنكم عصب السلمة، ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، ولآخذن البريء بالسقيم، والمحسن بالمسيء، والمطيع بالعاصي، حتى تستقيم لي قناتكم. ومن الحكاية الطريفة في يعني في أخذ الإنسان بجاية غيره ما حكاه الجاحظ، أن امرأة أدت معلما ابن لها، وكان معلم يعني كان معلم طويل اللحية، فأتت المعلم بابنها وقالت إن هذا الصبي عاق لا يطيع أمه فأحب أن تفزعه. المعلم وضع لحيته في فمه وصاح صيحة هائلة، فزعت الأم وقالت إنما قلت لك أفزع الصبي لا تفزعني أنا. فقال أما علمت أن العذاب إذا نزل أهلك الصالح والطالح؟ ومن أخباري في هذا خبر الحجاج مع عمران بن حطان، فإنه عمران بن حطان كان من الخوارج، كان الحجاج حريقا عليه بسبب خروجه حتى جيء به أسيرا في ضمن أسر الخوارج، فقال اضربوا عنقه وسب عمران بن حطان. فقال عمران بن حطان بئس ما أدبك به مؤدبك يا حجاج، كيف أمنت أن أجيبك مثل ما جبهتني به أو أفحش؟ أبعد الموت منزية أصانعك عليها؟ فاستحي الحجاج وأطرق رأسه وقال خلوا عنه، وأمر له بفرس وسرج وسيف وخلى سبيله. فلما عاد عمران إلى أصحاب الخوارج قالوا له والله يا أبا سماك ما أطلقها إلا الله، فعذبنا لحرب الفاسق. فقال هيهات هيهات، غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها. فأرسلها مثلا، وفي هذا يقول في الشماخمقية ولا تعد حرب من من ولو من فما غل يدا كمطلقي. ومن أخباري في هذا خبر الحجاج مع الشعبي، فإن الشعبي كان إن خرج في فتنة الأشعث، وكان الحجاج يكرمه قبل الفتنة، كان يجلس إلى الحجاج، حتى إنه مرة دخل عبد الرحمن الأشعث على الحجاج قبل الفتنة وكان الشعبي عنده، فقال الحجاج للشعبي والله ما رأيته إلا وددت لو قتلته، هكذا يقول. فأخبر الشعبي بن الأشعث فيما يقال، فقال الحجاج فقال بن الأشعث والله لئن طال بي العمر لأجهدن في إزالته عن ملكه. ثم حصلت الفتنة بعد ذلك. الشاهد أن الشعبي لما جاء به الحجاج وكان الحجاج يكرمه قال ما أبوك؟ فكلم الشعبي قال أيها الأمير إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك لغير ما يعلم الله أنه الحق، ويم الله لا أقول في هذا المقام إلا حقا، قد والله خرجنا عليك واجتهدنا كل الجهد فما ألونا، فما كنا بالفجرة الأقوياء ولا بالبررة الأتقياء، ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا، فإن سطوته بذنوبنا وما جرت إلينا أيدينا وإن عفوته بحلمك وبعد فالحجة لك علينا. فقال الحجاج أنت والله أحب إلي ممن يدخل علي يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول ما فعلت وما شهدت. قال قد أمنت عندنا يا شعبي فانصرف. فانصرف الشعبي. ومن شواهد ذلك خبر قتيلة بنت النضر. قتيلة يعني أبوها أو أخوها قولان النضر بن الحارث. النضر بن الحارث هذا كان شيطانا من شياطين قريش، وفيه نزل فيما يقال فيه نزل قوله تعالى، يعني كل آية فيها وصف القرآن بأن أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين في آيات كثيرة كلها نزلت فيه أنه هو الذي يقول أساطير الأولين، نسأل الله العافية. وهو الذي نزل، قيل إنه نزل فيه قوله تعالى قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وقوله تعالى اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو إثنان بعذاب أليم، قيل إن نزلت فيه نضر بن حارث. وقوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله فلا عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، كل هذه الآيات قيل إنها نزلت فيه. وكان خبري أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الصحابة ثم قام من مجلسه يأتي النضر بن حارث ويجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهم بأخبار ملوك الفرس ورستم وسبنديار وأضرابهما، ويقول بعد ذلك من حديث أحسن أنا ومحمد صلى الله عليه وسلم. فكان شيطان من شياطين قريش. ولما أسر يوم بدر لم يقتل من أسرى بدر إلا رجل اثنان، النضر بن حارث هذا وأخوة ابن أبي معين، وكلاهما كان من أئمة الكفر. الشاهد أنه لما قتل وصلت أبيات لقتيلة بنت النضر بن حارث أو أخته، يعني هي ابن هشام مشى على أنها أخته وتبعهم النووي، والزبير بن بكار يقول هي ابنته وتبعهم عبد البر، وهو الذي صححه السهيلي. قالت يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية، ما إن تزال بها النجائب تخفق، ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمع عني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق، قصرا يقاد إلى المنية متعب الرسف المقيد وهو عن موثق، محمد صلى الله عليه وسلم يا خير ضمء كريمة في قومها، والفحل فحل مؤرق، ما كان ضرك لو منت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، أو كنت قابل فدية فأتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق، فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق. ذكر ابن البر أن الأبيات لما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أخذت الدموع الحيرة، وأرحم الناس من يبكي على تركة مثل النضر بن حارث. وقال لو بلغني شيئها قبل أن أقتله ما قتلته. وإلى هذا أشار في الشنقمقية بقوله وعندما سمع من قتيلة رثا قتيلها الذي لم يعتقي رد لها سلبه وقد بكى شفقة بدمعه المنطلق. ورد السلب هذا غير معروف، ذكر في زهر الأفنان الناصري السلاوي أنه لم يقف عليه في كتب الحديث والسيرة. والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.